لأن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دروسا وعبرا، وفي موت النبي صلى الله عليه وسلم دروسا وعبرا. فسيكون مجلسنا ليوم الغد إن شاء الله في قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الدروس والعبر التي نأخذها من هذه القصة. فنقف اليوم عند هذا الموطن لنجيب على ما تيسر من أسئلة الإخوة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا الله بما قال وأمده الله بالصحة والعافية. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، الآية، يقول هل هذا الحكم باق إلى الآن؟ هذه الآية يمثل بها الأصوليون لما نسخ قبل أن يمتثل، لما نسخ قبل أن يعمل به، فإنه ورد أنه لم يعمل بهذه الآية أحد ثم نسخت، والله عز وجل نسخ عنهم هذا الحكم وبين أنهم أشفقوا أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، فخفف الله عنهم ونسخ هذا الحكم. وجاء أن علي رضي الله عنه فعل وقدم بين يدي نجواه صدقة ثم نسخت الآية، والشاهد أن الآية منسوخة، ويمثل بها الأصوليون لما نسخ قبل أن يمتثل. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن يقول عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله؟ فماذا يجوز عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بأس أن يقول السلام عليك يا رسول الله. ألا يقول في صلاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ لا بأس أن يقول السلام عليك يا رسول الله مسلما، ولكن لا يجوز أن يقول يا رسول الله داعيا أو مستغيثا. لا يجوز أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله الغوث الغوث، يا رسول الله الولد، يا رسول الله الرزق، لا يجوز. هذا من الشرك الأكبر الذي قضى النبي صلى الله عليه وسلم عمره يحاربه ويحذر منه، هذا لا يجوز. أما عند التسليم فلا بأس أن يقول السلام عليك يا رسول الله، لا حرج في هذا عند المحققين من أهل العلم. شيخنا بارك الله فيكم، هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يقول فضيلة الشيخ ثبتكم الله وأعانكم على إحقاق الحق وعدم الخوف في الله لومة لائم. يقول هل إذا توفرت وحصلت شروط الجهاد المادية والمعنوية في هذا العصر، ويختلف شرط إذن ولي الأمر لمصالح سياسية ودولية، هل يبقى الوجوب العين قائما؟ إذن ولي الأمر في الجهاد من شروط الجهاد الشرعي، ولا يكون الجهاد قد توفرت شروطه إلا إذا أذن به ولي الأمر. فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الجهاد إنما يكون تحت راية ولي الأمر، وأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع كل إمام برا كان أو فاجرا، سواء كان الإمام برا أو كان الإمام فاجرا. فلا يتحقق الجهاد إلا بإذن ولي أمر المسلمين. فإذا وجدت الشروط وانتفت الموانع بما فيها إذن ولي الأمر وإذن الوالدين، فإن الجهاد يكون مشروعا ويكون مطلوبا. أما إذا لم يحصل فلا. وأما قول السائل إنه يتخلف إذن ولي الأمر لأمور سياسية أو نحو ذلك، فنحن نقول إن الأمر موكول لولي الأمر، فإذا رأى مصلحة المسلمين في الإذن بالجهاد فإنه يأذن به، وإذا رأى مصلحة المسلمين في عدم الإذن بالجهاد فإنه لا يأذن به. فإن قال قائل إن ولي الأمر قد لا يأذن وهو مفرط لأنه لا ينظر في المصلحة، أقول قد أجاب على هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولا عظيما: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أنت شأنك أنك تريد أن تطيع الله، وقد بين لك الله عز وجل أن الواجب أن تطيع ولي الأمر في غير معصية الله، ودلت الأدلة على أن الجهاد موكول إلى الإمام، وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. فأنت يا عبد الله إذا قصر الإمام وأطعته لن تلام على هذا، ولكنه هو الذي سيلام وهو الذي سيحاسب بين يدي الله عز وجل. أما لو ذهبت بدون إذن الإمام فإنك فرطت فيما وجب عليك، وستسأل بين يدي الله عز وجل عن ذلك. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نفعل المشروع على وفق الثابت في الكتاب والسنة. والواحد منا أيها الإخوة قد تطلب منه العاطفة شيئا، ولكن هنا يتميز المؤمن المسلم من غيره. فالمؤمن المسلم من غيره يرجع إلى ما دل عليه الكتاب والسنة ولو أحرقته العاطفة، أما غيره فقد يحترق بالعاطفة. ولهذا يا إخوة نتنبه لهذا الأمر. وقد قلت إن نصرة إخواننا في غزة إنما تكون بالأسباب المشروعة المستطاعة، فما كان مشروعا ومستطاعا فإنه يجب علينا أن ننصر إخواننا به، وما لم يكن مشروعا فإنه ليس من النصرة، بل إنه سيضر ولن ينفع، وسيزيد الأمر سوءا، وسيزيد من نفقده من المسلمين عددا وعدة. فالواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى كلام أهل العلم الأثبات، وأن يتقوا الله عز وجل، فلا يعملوا عملا إلا ما دل عليه الدليل. بارك الله فيكم. يقول: هل صفة الحكمة تستلزم صفة العدل، أم هناك فرق بين العدل والحكمة؟ الحكمة غير العدل. الحكمة أصلها وضع الشيء في موضعه، والله عز وجل له حكمة في شرعه، فلا يأمرنا بأمر إلا وهو يحبه ويرضاه، وهذه حكمة راجعة إلى الله، عائدة إلى الله. ولا ينهانا عن شيء إلا وهو يبغضه ويأباه، وهذه حكمة عائدة إلى الله. ويأمرنا بما فيه مصلحتنا، وينهانا عما فيه مضرتنا، وهذه من حكمة الله عز وجل. فالله حكيم يضع كل شيء في موضعه. والعدل معروف، العدل هو الميزان، العدل هو الميزان. والله سبحانه له عدل وله فضل، له عدل فيعذب بعدله، وله فضل فينعم ويعفو بفضله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. يقول السائل: من خرج إلى جوار المسجد لحاجة ثم رجع خلال فترة قصيرة، هل عليه أن يصلي تحية المسجد؟ وإذا كنت مقيم في المسجد هل تجب علي تحية المسجد؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن من خرج من المسجد ليعود إليه لا يلزمه أن يصلي تحية المسجد، أما من خرج منه ثم رجع إليه فإنه يصلي تحية المسجد. يعني لو أن الإنسان خرج كان في المسجد ثم خرج مع صديقه إلى خارج المسجد عند الباب من أجل أن يعطيه شيئا، ثم عاد إلى المسجد، فيظهر والله أعلم من كلام أهل العلم أنه لا يلزمه أن يصلي تحية المسجد. أما إذا خرج ثم عاد إلى المسجد، كان خرج ليتوضأ فخروجه هنا يقطع مكثه في المسجد ثم عاد إلى المسجد، فإنه يشرع له أن يصلي تحية المسجد. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثبت في الحديث الصحيح أن الرجل إذا بقي في مصلاه من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وصلى ركعتين فله أجر عمرة تامة. فلي أخت رغبت في هذا الأجر لكنها لا يمكن أن تأتي للمسجد، فهل لها أن تبقى في مصلاها في بيتها وتحصل على نفس الأجر؟ نعم، ظاهر الحديث أن من صلى في المصلى حيث يشرع له أن يصلي فيه ثم بقي في مصلاه حتى تطلع الشمس يذكر الله ثم صلى ركعتين أنه يكتب له أجر عمرة تامة، وليس مقصورا على المسجد. بل المسلم إذا صلى في المصلى حيث يشرع له أن يصلي فيه، أقول حيث يشرع له، مثل المرأة يشرع لها أن تصلي في بيتها، ومثل المعذور يشرع له أن يصلي في بيته. فإذا صلى وبقي في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح ثم صلى ركعتين فإنه يكتب له أجر عمرة تامة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل مقررات المجمع الفقهي تعتبر إجماعا؟ قرارات المجمع الفقهي ليست إجماعا، وهم يذكرون هذا، لكنه من الاجتهاد الجماعي الذي يجتمع فيه جمع وجمهرة من أهل العلم في هذه الأمة في هذا العصر، وينظرون في بعض المسائل ويصدرون قرارا. هذا القرار لا شك أنه لا يأخذ حكم الإجماع، لكنه اجتهاد من جمع طيب من أهل العلم ينظر فيه طالب العلم، فإذا ظهر له أن الأدلة تقتضي ترجيحا غير ما رجحوه بقول قاله بعض أهل العلم المعتبرين فإن له ذلك، ولا يحرم عليه أن يخالفه. المهم أن لا يخالفه بقوله، فليس لطالب العلم أن يجعل نفسه ندا للعلماء، ولكنه إذا وجد قرارا للمجمع الفقهي ووجد قولا لبعض أهل العلم يخالف هذا القرار، ووجد أن الدليل يسند القول الذي يخالف القرار، فإن له أن يأخذ بالقول الذي يخالف القرار ولا يكون خارقا للإجماع. يقول: هل يمكن أن ينعقد الإجماع في هذا الزمان؟ أما الإمكان فممكن، فليس على الله بعزيز أن تجتمع كلمة العلماء على مسألة. وأما الوقوع فالوقوع صعب من جهة تفرق العلماء في الأقطار، ومن جهة أن الأرض تباعدت أقطارها، لكنه يمكن، فإن الإمكان ممكن ولا يدل دليل على الإحالة. شيخ، وردت أسئلة كثيرة تسأل عن عذر بالجهل، وهذا أحدها يقول: ما هو ضابط العذر بالجهل؟ قد دلت الأدلة على أن الجهل عذر، منها قول الله عز وجل في دعاء المؤمنين في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والجهل نوع من الخطأ، وقد قال الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: نعم أو قال قد فعلت. ومنها ما تقدم معنا في حديث الرجل الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وقد تضمخ بطيب، وقال: يا رسول الله، أرأيت من أحرم بهذا؟ فقال: انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، ولم يأمره بشيء. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه بألفاظ مختلفة، أنه صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد اتفقت كلمة العلماء فيما ظهر لي من تدبر كلامهم أن العذر أن الجهل إذا تحقق عذر به الإنسان في أي مسألة كان، من أي مسألة من غير تفصيل، لكن بشرط أن يتحقق الجهل، فإذا تحقق الجهل وجد العذر. ولذا جميع العلماء يقولون لو أن إنسانا نشأ في بادية بعيدة، نشأ في بادية بعيدة وجهل مسألة تتعلق بالتوحيد ففعل أمرا يخالف التوحيد أنه يكون معذورا لتحقق الجهل. فالشأن عند أهل العلم إنما هو في تحقق الجهل، هل الجهل متحقق أو غير متحقق، وهذا يحتاج إلى بصيرة ويحتاج إلى معرفة واقع الحال وواقع السؤال، فإن واقع الناس يختلف، وواقع السعودية ليس كواقع مصر مثلا أو كواقع الجزائر أو كواقع المغرب أو كواقع بريطانيا أو كواقع غيرهم، فلا بد من النظر إلى بساط الحال كما يقول أهل العلم، ولا بد من تحقيق الأمر. وكلما كبرت المسألة تضايق إمكان الجهل فيها، فتحتاج إلى تحقيق أكبر وتأمل أكبر وتدبر أكبر. فأنا أقول والله أعلم إنه لا ينبغي لطالب العلم أن يوسع مسألة العذر بالجهل حتى لا يكاد أن يحكم على أحد، كما أنه لا ينبغي أن يضيق ما دلت عليه الأدلة، وإنما يوضع كل شيء في موضعه ويفرق لا شك بين المسائل من جهة إمكان الجهل. فالجهل في مسألة دقيقة ليس كالجهل في مسألة كبيرة، بل الأصل في المسائل الكبار العلم، والأصل في مسائل التوحيد العلم. فإذا ادعي الجهل فلا بد أن نتحقق منه، فإذا تحقق الجهل وعلمنا أنه واقع فإنه لا مدفع للقول بالعذر، بل يجب القول بالعذر فيه. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يقول: متى يكون خلاف الظاهرية معتبرا؟ الظاهرية من فقهاء المسلمين، إمامهم داود بن علي الظاهري، ومن أئمتهم الكبار الإمام ابن حزم أبو علي، وهم فقهاء وعندهم فقه عظيم، ولكنهم نفوا القياس وقالوا إن القياس ليس بحجة، وإنكار القياس في الحقيقة بدعة، فإن الصحابة والسلف كانوا يقرون بالقياس ويرون أن القياس حجة، وإنما أول من باح بإنكار القياس هو النظام من المعتزلة، وتبعه بعض المعتزلة وقال بذلك الظاهرية. فقولهم لا شك أنه خطأ، فالمسائل التي تحتاج إلى القياس فلا يعتبر اجتهاد الظاهرية فيها، أما المسائل الأخرى فقولهم معتبر كقول بقية فقهاء الإسلام، ينظر فيه بحسب الأدلة. وقد أصاب الظاهرية في مسائل كثيرة فيما يتعلق بظاهر الأدلة، وإن أخطأوا في مسائل كثيرة فيما يحتاج إلى القياس، والعدل أن يوضع كل شيء في موضعه. يقول: هل وصفهم بالظاهرية ذم لهم؟ لا، ليس ذما، ولكن الظاهرية عرفوا بهذا لأنهم يأخذون بظواهر النصوص، وهم يسمون أنفسهم أيضا بالظاهرية، ولابن حزم أبيات شعر في هذا في أنه ظاهري، والمقصود أنهم يأخذون بظاهر النص، وقد أحسنوا فيما أخذوا به من ظواهر النصوص فيما لم ترد أدلة تصرف عن الظاهر، وأخطأوا في تمسكهم بالظاهر مع وجود أدلة تدل على الصرف عن الظاهر. الظاهر ومن مجازفات الظاهرية وأخطائهم أنهم نفوا الحكمة والتعليل في شرع الله وأفعاله، فالظاهرية ينظر إليهم بحسب الحال. بارك الله فيكم. يقول السائل: بعض الناس إذا اقتنى كلبا للحراسة مثلا تجده يمشي به في الطريق، هل يجوز هذا الفعل؟ كلب الحراسة والحراسة والصيد مأذون في اقتنائه، ولا حرج على المؤمن في أن يقتنيه، فإذا اقتناه فلا حرج أن يكون معه إذا احتاج إلى التنقل به، فهذا أمر لا حرج فيه، لكن لا ينبغي أن يجعله ككلب الزينة فيجعله في البيت للحراسة وفي خارج البيت للزينة، يتمشى به كما يتمشى الغربيون بكلابهم، فهذا لا يجوز، لكن كونه يحتاج أن ينتقل به ويأخذه معه إلى خارج البيت أحيانا لا حرج في هذا. بارك الله فيكم. يقول: إذا كان بيع الكلاب حرام مطلقا فكيف تقتنى للصيد وغيره؟ اختلف أهل العلم في بيع الكلب المأذون باقتنائه بعد اتفاقهم على أن ثمن الكلب خبيث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال إن ثمن الكلب خبيث، وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءكم يسألكم ثمن الكلب فاملأوا كفه ترابا. اختلفوا في بيع الكلب المأذون فيه، وهو كما قلنا كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الحراسة، فمن قائل إن بيعه جائز، وذلك لأمرين: الأمر الأول أنه جاء في بعض الروايات الاستثناء في ثمن الكلب إلا كلب صيد أو زرع أو حراسة، قالوا فدل الاستثناء على أن بيعه جائز. والأمر الثاني أنه ما دام أن الله قد أذن في اقتنائه فإن ذلك إذن في بيعه، لأنه لا يمكن الاقتناء في الغالب إلا بالبيع، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم بيع الكلب مطلقا، قالوا فإن النصوص الواردة في التحريم عامة لم تستثني كلبا من كلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما قلتم، ولو كان الكلب المأذون في اقتنائه مستثنا لاستثناها النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تندفع الحجة الثانية. أما الحجة الأولى وهو أنه ورد في الحديث الاستثناء أعني ثمن الكلب، فالتحقيق وإن صحح بعض أهل العلم الحديث ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، التحقيق أن الحديث ضعيف من جهة السند، وأنه حصل فيه انقلاب على الراوي من جهة المتن، فإن الاستثناء في الاقتناء وليس في الثمن، فليس في خبز الثمن، ولذا فالراجح من أقوال أهل العلم عندي فيما يظهر لي وربي أعلم أنه يحرم بيع الكلب مطلقا، سواء كان يعني مأذونا في اقتنائه أو ليس مأذونا في اقتنائه لما قدمناه. وكيف يقتنى؟ نقول يقتنى بالتعليم كما قال الله: مكلبين، ومعنى مكلبين أي معلمين، فيقتنى بتعليمه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق ويأخذ الماء من كف واحدة. نعم. هل الأفضل أن تكون الكف اليمنى أو اليسرى؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمضمض ويستنشق ثلاثا من كف واحدة، وهي اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنشق ويتمضمض بيمينه ويستنثر بشماله، فأخذ الماء إلى الفم والأنف إنما يكون باليمين. وصفة المضمضة والاستنشاق وردت فيها عدة صفات: الصفة الأولى أن يأخذ كفا من الماء فيتمضمض به ثلاثا ويستنشق به ثلاثا بكف واحد، وهذا أمر يصعب على كثير من الناس. والصفة الثانية أن يأخذ كفا واحدا فيتمضمض به ثلاثا ثم يأخذ كفا ثانيا فيستنشق به ثلاثا. والصفة الثالثة أن يأخذ كفا فيتمضمض به ويستنشق ثم يأخذ كفا ثانية فيتمضمض بها ويستنشق ثم يأخذ كفا ثالثة فيتمضمض بها ويستنشق. وأبعد الصفات ما نفعله في الأغلب، وهو أن يأخذ لكل مضمضة كفا ولكل استنشاق كفا. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز للمشتري إذا رأى سلعة مثلا بعشر ريالات أن يقول للبائع: أتبيعني هذه بتسع ريالات؟ لأن الفقهاء يشترطون تقديم القبول أن يكون مجردا عن الاستفهام. لا بأس على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يماكس في الثمن، ثم إذا حصل الاتفاق فإنه لا يكون على الاستفهام، وإنما يكون على مضمونه، فيقول له: أتبيعني هذه بتسعة؟ فيقول: لا. فيقول: أنا لا أشتريها إلا بتسعة. فيقول: لا بأس، هات تسعة. هنا يكون الاتفاق قد وقع على مضمون الكلام لا على صيغته. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: نحن من دولة غير إسلامية وما عندنا قضاة يحكمون بالشريعة، وقد يكون الرجل تاركا للصلاة، فماذا على المسلمة في تلك الحالة؟ إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي الآية الأخرى: فخلوا سبيلهم. فاشترط الله عز وجل لكونهم إخوانا لنا في الدين أن يتوبوا من الشرك وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة. ودل الدليل على أن مانع الزكاة مع الإقرار بوجوبها لا يكون كافرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة يوم القيامة: ثم يرى سبيله، إما إلى جنة وإما إلى نار. فدل ذلك على أن مانع الزكاة مع الإقرار بوجوبها لا يكون كافرا. وبقي تارك الصلاة، لم يدل دليل على إخراجه من حكم هذه الآية. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. والمعلوم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم هنا بوصف وهو الترك، فلم يعلق الحكم بجحد الوجوب، فيدل ذلك على أن سبب الكفر هو الترك. أيضا كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. والمعلوم هنا أيها الإخوة أن المقصود هو الترك مع الإقرار بحكمها، لأن الترك مع جحود الحكم يكفر به المسلم في كل الأحكام. يعني من أنكر وجوب الصيام يكفر، من أنكر وجوب الحج يكفر، فدل ذلك على أن المقصود هو ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فإنه كافر. وإذا قلنا إنه كافر فإنه يترتب عليه ما يترتب على الكفار، ومنه أنه لا يحل لامرأة مؤمنة أن تمكن تارك الصلاة منها ولو كان زوجا لها. فهذه المرأة المسلمة تقول: أنا ليس عندي قاض شرعي حتى أرفع إليه الأمر ليخلصني من هذا، فأقول: أنت امتنعي منه ويجب أن لا تمكنيه من نفسك. ثم لا بد أن في البلد من يقوم بمصالح المسلمين، من الأئمة أو غيرهم، فارفع الأمر إليهم وعالج الأمر معهم، مع أني أنصح الأخت بأن تبذل الأسباب لنصحه وإرشاده. أقول امتنعي منه واجعلي من امتناعك منه سببا في دعوته، فلعله يهتدي بهذا السبب، وابذل النصح له، ثم ارفعي أمرك إلى من يقوم بمصالح المسلمين. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كان الجهاد من باب الإلقاء بالتهلكة في حال الضعف، فكيف يفسر فضيلتكم عمل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، والمعلوم أن المسلمين كانوا في حالة عسر؟ جزاكم الله خيرا. المسلمون عندهم القوة التي يرجى بها نصر الله عز وجل، فهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم من حيث القوة المعنوية أكمل القوة، فهم عندهم الاستعداد المعنوي وعندهم تحقيق الإيمان، وهم يدخلون في الفئة القليلة التي ينصرها الله عز وجل على الفئة الكثيرة بتحقيق الإيمان. ومن جهة أخرى أن عندهم العدة الحسية من السلاح وغيره، وإن كان عندهم عسر من جهة المال، لكن لا نعرف أن الصحابة ذهبوا إلى تبوك بغير استطاعة، فلا نعرف أن شخصا لا يستطيع المشي ذهب ماشيا، بل كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم، ولا نعرف أن أحدا من الصحابة ذهب بلا سيف يقاتل به، فعندهم القوة الحسية والقوة المعنوية، وإن كان العدو أكثر منهم. والمعلوم عند الفقهاء أن عندهم مسألة تتعلق بالعدد، وهو أن أكثر أهل العلم يقولون إن كان عدد الكفار أقل أكثر من المسلمين لكنه أقل من ضعفيهم، فإن عند المسلمين القوة، أما إذا كان أكثر من ضعفيهم فإن القوة منكفية، ولذا يجوز للمسلمين لو واجهوا الكفار وكان الكفار أكثر من ضعفيهم أن يفروا من وجههم إبقاء للمسلمين. ولذا لما رجع خالد بن الوليد رضي الله عنه بالمسلمين في موقعة مؤتة، قال بعض الناس: هؤلاء الفرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقيل بل هؤلاء الكرار. فالشاهد أن المسلمين عند أكثر الفقهاء إذا كان عدد الكفار أكثر من ضعفيهم لا يلزمهم أن يثبتوا للكفار. وعلى هذا فإنا نقول إذا كان عند المسلمين من العدد والعدة ما يغلب على ظن العقلاء والحكماء منهم أنهم قادرون به بمشيئة الله على دحر عدوهم، فإن قتالهم لعدوهم لا يكون من إلقاء النفس إلى التهلكة، أما إذا انعدم ذلك فإنه يكون كذلك. والمرجع في هذا من جهة البيان إلى أهل العلم، ومن جهة الإذن والتوجيه إلى ولي الأمر. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: عندما أستنجي وأتوضأ وأستلقي على الأرض أو أجلس بعدها وأجلس مدة يسيرة، أحس أنه قد خرج مني قطرة بول صغيرة، وعند البحث أجد هذه القطرة، فكيف أفعل عافاكم الله؟ هذا الأمر يبتلى به كثير من المسلمين، ويفتح باب الوسوسة، فبعض الناس يفعل أفعالا ليست مطلوبة منه، فإذا فعلها قادته إلى الوسوسة والشر. فبعض الناس إذا قضى حاجته ثم فرغ منها أخذ يسلت عضوه، أو أخذ يتنحنح أو أخذ ينتر عضوه أو أخذ يفتش في داخل عضوه. ويقول العلماء من فعل هذا وجد، فإن البول كالدر، إن استدررته در وإن تركته قر. البول مثل ثدي الأم وهي ترضع الصبي، إن طلبه الصبي سال سيلانا، وإن تركه الصبي انكف انكفافا. فمن فتش وبحث وتكلف فإنه سيجد، وإذا وجد قاده ذلك إلى الوسوسة فيما لم يجد. ولذا يا إخوة، الواجب أن يقضي المسلم حاجته كالمعتاد، ثم إذا فرغ ورأى أنه قد قضى فليستنجئ. ثم إذا كان من المتشككين، إذا ذهب إلى الصلاة وكبر جاءه الشيطان وقال: ألا تحس بالبلل؟ ألا تخاف الله تصلي وأن تحس بالبول؟ اخرج من الصلاة. ألا تخاف الله تقف هذا الموقف؟ الشيطان يأتي أحيانا بصورة ناصح من أجل أن يبطل على الإنسان العمل. إذا كان كذلك فيأخذ شيئا من الماء بعد الاستنجاء ويضعه في اللباس، حتى إذا جاء في الصلاة وقال له الشيطان: تحس بالبلل؟ قال في نفسه: نعم، بلل الماء. فيصرف الشيطان. وما أمرنا بالتكلف يا إخوة، نهينا عن التكلف. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف وقال: إياكم والتنطع، ومن تكلف ابتلي، من تكلف ابتلي. فعلينا يا إخوة أن نعمل العمل المعتاد، وأن يكون عملنا بالوجه المشروع، ونكتفي ولا نتكلف ولا ندخل أنفسنا في أمور لا بد أن تقودنا إلى الوسوسة. فأنا أقول لأخي هذا: يا أخي، إذا قضيت حاجتك وفرغت فاستنجئ ثم أخرج، ولا تقف عند هذه المسألة، فإنك لو بقيت يوما لن تفرغ من أمرك، ولكن يأتيك الأمر أول ربع ساعة، ثم نصف ساعة، ثم ساعة، ثم وقت الصلاة كله، ثم اليوم كله، ثم لا يكفيك حتى لو اغتسلت. وقد قلت مرارا: إني رأيت رجلا يخرج من دورة المياه وثيابه تقطر بالماء، من شدة الوسوسة يذهب فيغسل نفسه بثيابه، ومع ذلك إذا دخل المسجد رجع إلى الحمام. وليس هذا من المشروع، وما جاء ديننا بهذا. فالواجب أن نعمل يعني الأمر المعتاد ثم نكتفي. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم تأخير إخراج الزكاة عن وقتها للحاجة كالاحتياج إلى المال لشراء بيت أو غير ذلك، أفيدونا؟ اختلف أهل العلم في حكم تأخير إخراج الزكاة، هل إخراج الزكاة واجب على الفور أو واجب على التراخي؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب على الفور، وهو قول الجمهور. فإذا وجبت الزكاة وجب إخراجها ولا يجوز تأخيرها، لكن تأخيرها إن كان مصلحة لمصلحة فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون ذلك لمصلحة الفقراء، فهذا لا بأس به، كأن يكون الإنسان لم يجد الفقير الذي يريد أن يخرج له الزكاة، وهو يعلم أن هذا الفقير أحوج، أو كان له فقراء في بلده أقرباء له فأراد أن يرسل لهم الزكاة، لأن إعطاء الزكاة للأقارب أولى، فأخر الزكاة لهذه المصلحة، فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم لا بأس به وهو جائز. أما القسم الثاني فهو تأخير الزكاة لمصلحة المزكي، كما سمعنا في السؤال، يريد أن يشتري بيتا فيؤخر الزكاة، يريد أن يزوج ولده فيؤخر الزكاة، وهذا لا يجوز، ويأثم من فعله، لأن حق الفقراء قد تعلق بالمال، فالواجب أن يبادر بإخراج الزكاة، والله أعلم. يقول السائل: طواف الوداع هل هو واجب؟ اختلف العلماء في طواف الوداع، فذهب المالكية إلى أن طواف الوداع سنة يطلب ولا يكون لازما، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن طواف الوداع واجب، مع اختلافهم هل هو واجب لكونه نسكا من الحج أو للخروج من مكة. والراجح هو قول الجمهور أن طواف الوداع واجب على الحاج إذا أراد أن يخرج من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينفرون من كل فج قال: ألا لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف، غير أنه خفف عن الحائض، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.